تنساني الأيام، تنسى الشمس بابي تعتم الأحلام، ينساني طريقي تنساني الأيام، تنسى الشمس بابي تعتم الأحلام. إذا نسيتك ساعة ساعة، إذا نسيتك ساعة ساعة، إذا نسيتك ساعة ساعة، إذا نسيتك ساعة ساعة. يا رفيق الأيام، يا رفيق الأيام، يا رفيق الأيام. ودعني حبيبي ونزهتنا الريح، نحن ومطرحنا والعمر الجريح. ودعني حبيبي ونزهتنا الريح، نحن ومطرحنا والعمر الجريح. عم تبكي الغنية بالشمس الغنية، عم تبكي الغنية بالشمس الغنية. وصارت سوداء سوداء ودوبها الغرام، دوبها الغرام، دوبها الغرام، آه الغرام. ينساني طريق، تنساني الأيام، تنسى الشمس بابي تعتم الأحلام. إذا نسيتك ساعة ساعة، إذا نسيتك ساعة ساعة، يا رفيق الأيام، يا رفيق الأيام، يا رفيق الأيام. وبيخطر عبالي بساعة غياب، أنا على عغفلي تندهني، اسمعك تندهني عغفلي تندهني. وشوفك راجع راجع ويضيع الكلام، ويضيع الكلام، ويضيع الكلام، آه الكلام. ينساني طريق، تنساني الأيام، تنسى الشمس بابي تعتم الأحلام. ينساني الشمس بابي تعتم الأحلام. إذا نسيتك ساعة ساعة، إذا نسيتك ساعة ساعة، إذا نسيتك ساعة ساعة، إذا نسيتك ساعة ساعة. يا رفيق الأيام، يا رفيق الأيام.